الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد كان الكلام على الكلام وأعطيناه ما يستحق وبينا تعريف الكلام وتعريف الكلمة وتعريف الكليم والقول وبينا شروط الكلام ومحترزته أيضا على كله في المحور الأول، ثم انتقلنا إلى المحور الثاني وتناولنا من خلاله الأقسام التي يتكون منها الكلام، فبينا كل قسم على حدة، فبينا القسم الأول اللي هو الاسم لغة واصطلاحا، وبينا القسم الثاني اللي هو الفعل لغة واصطلاحا، وكذلك القسم الثالث بيناه أيضا وأعطينا كل قسم ما يستحقه من الوقت. بعد ذلك انتقلنا إلى المحور الثالث الذي هو معرفة أو تمييز كل قسم عن بقية الأقسام، ما يميزه وما يخصه وبما يعرف به، وبيناه وأعطينا الأمثلة بالإضافة إلى هذا أو إلى جانب الجانب المسائل النظرية نعطي المسائل التطبيقية التي هي الإعراب. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الباب الثاني بعد الكلام وهو باب الإعراب، فوقفنا عند الإعراب من حيث اللغة والاصطلاح، فقلنا بأن الإعراب من حيث اللغة هو بيان وحسن وانتقال وتغير، وعرفان الإعراب في اللغة العقلة، بمعنى أن الإعراب يأتي لخمسة معان، أولها البيان، ومثلنا لذلك بقولنا أو بقولهم بالأحرى، مثلنا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن أو تستأمر وإذنها صمتها، والطيب تعرب عن نفسها أي تبين عن نفسها، والإعراب هنا بمعنى البيان. ثم المعنى الثاني هو الحسن، ومثلناه بقولهم عروب حسنة، إذن الإعراب هنا بمعنى الحسن. المعنى الثالث على أنه انتقال، فمثلناه بقولهم أعربت الإبل عن مكانها، إذا انتقلت من مرعاها أو من مكان إلى مكان. المعنى الرابع تغير، يقال عربت معدة الرجل إذا تغيرت. والمعنى الخامس والأخير على أنه عرفان، يقال أعرب الرجل إذا كان عارفا بالخيل العتاق، إذا كان عارفا بالخيل العتاق. هذا عن اللغة، هذا عن الإعراب لغة. أما عن الإعراب اصطلاحا فإنه يأتي لفظيا لفظا ويأتي معنويا. فالإعراب يعرف من حيث الاصطلاح كونه معنويا وكونه لفظيا. ففيما يخص تعريف ديال صاحب الجرمية، هل هذا التعريف يشير إلى معرفة الإعراب لفظا أو معنى؟ حيث يقول الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، هل يشير إلى التعريف على أن الإعراب معنوي ولفظي أم أنه يشير إلى أحدهما فقط؟ نعم، إذن يشير إلى أن الإعراب يأتي بمعناه اللفظي ويأتي بمعناه الإعرابي. أما التعريف الذي أعطينا لكم، لعلني أعطيتكم التعريف الإعراب على أنه معنوي، ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. إذن على مسألة التعريف اللفظي يعني التعريف المعنوي، ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حرف أو حذف، هذا التعريف المعنوي على الإعراب على أنه معنوي. ما معنى الإعراب على أنه معنوي والإعراب على أنه لفظي؟ ما معنى هذا؟ الإعراب على أنه لفظي أطر ظاهر ومقدر يجلبه العامل في آخر كلمة من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، كتبنا فيه شيء أبيض، وسم ما يجلبه العامل في آخر كلمة بإعراب تفي أثر ظاهر من أثر ظاهر أو مقدر، أنواعه أربعة فاعتبر. إذن هذا الأبيض بجوج الإعراب على أنه معنوي، يأتي البيت الأخيرين على أنه لكون ما الذي عليه قد دخل متصفا بالاختلاف في العمل. الإعراب على أنه لفظي، فحينما أقول مثلا جاء محمد، محمد موقعه من الإعراب فاعل، أليس كذلك؟ لأن دخل هو القائم بالفعل، بالضرورة سيكون مرفوع، ما غاديش يكون لا منصوب ولا مجرور، غادي يكون مرفوع. هذا الإعراب هل هو ظاهر أو معنوي؟ ظاهر، هذا ظاهر. فحينما أقول لك مثلا رأيت محمدا، محمدا بالضرورة غادي يكون منصوب، لأنه وقع موقع مفعول به، دخل عليه فعله والفاعل، بالضرورة غادي يكون منصوب، بالضرورة غادي يكون منصوب. فلو قيل لك مثلا محمد قائم، أنا قلت من رافع لمحمد، صح؟ الابتداء هو العامل في الرفع، هذا العامل ظاهر أو معنوي؟ هل هو كسابقه كامثلة السابقة؟ إذن هذا يسمى إعراب معنوي. إذن فالإعراب إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون معنويا. فإذا كان ظاهرا، أعطينا الأمثلة مثلا كقولنا جاء محمد، أنا أثر الإعراب ظاهر. أما لو قلت محمد قائم فإن الإعراب هنا أثر معنوي، الإعراب أثر معنوي. وإلى هذا الحد وصلنا إياك. هل الإعراب يظهر دائما أو يقدر؟ إذن يظهر ويقدر أم يقدر فقط ولا يظهر؟ إذن يظهر ويقدر. مثال لإظهار الإعراب، جاء محمد، طيب محمد الفاعل مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة آخره. إذن مثال التقدير، جاء موسى، إذن هنا الضمة المقدرة على اللي فيه تعذرا. إذن أرجع للسطر، إذا كان الإعراب يظهر فإنه أيضا، إذا كان الإعراب يظهر فإنه أيضا يقدر، يقدر على الألف تعذرا وعلى أختيها. أشنو هي الواو والياء. إذن من الأحسن تكتبه على أختها بين وعلى أختها بين قوسين الواو والياء باش تبان. إذا كان الإعراب يظهر فإنه أيضا يقدر على الألف تعذرا وعلى أختها بين قوسين استثقالا استثقالا. استثقالا نحو قولهم أو ودليلنا في ذلك ودليلنا في ذلك ودليلنا في ذلك ودليلنا في ذلك تعذران في الألف استثقالا تعذران في الألف استثقالا مازال ما كتبناش هذه تعذران في الألف استثقالا هذا استقال راه غير كمل به الشاطر والا راه عنده العلاقه بالشاطر الثاني تعذران في الألف استثقالا في الواو والياء تعذران في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا واضح واضح هذا تعذرا في الألف استثقال هذا هو التعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء تعذران في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا قال موسى معشر اليهود قد قال موسى معشر اليهود قد ياتي الشطر الثاني ياتي محمد ويغزو من جحد تعذران في الألف استثقالا في الواو والياء فخذ مثالا قال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد ويغزو من جحد ويغزو من جحد الشاهد عندنا الشاهد عندنا في البيتين الشاهد عندنا في البيتين موسى وموقعه من الإعراب يعني داخل هذا البيت هذا وموقعه من الإعراب عشان يكون الموقع ديالو في الإعراب هنا فاعل وموقعه من الإعراب فاعل مرفوع فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة يا كوسف بالضمة المقدرة على الألف تعذرا والشاهد عندنا موسى بحيث موقعه من الإعراب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا إذا تلاحظوا أن الإعراب يقدر هنا على الألف ها؟ على الألف للتعذر وياتي أرجع وياتي وياتي أشهد يكون أشهد يكون موقع ديالو في الإعراب ها؟ فعل مضارع مرفوع ما علامة الرفع فيه الضمة المقدرة ياش على الياء استثقالا إذن وإعرابه نعم وياتي فهو فاعل مرفوع فهو فعل مضارع فهو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة أه؟ نقطة فعل مضارع نقطة فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا الغرض أنه غير بين الإعراب أنه يأتي ظاهرا كما يأتي مقدر المواضيع التي تكون التي يكون في مقدر هي هذه المواضيع اللي كاين عندنا هنا في هذا البيتين في قولنا مثل موسى وياتي ويغزو بحيث موسى هو الضمة المقدرة على الياء تعذرا وياتي الضمة المقدرة على الياء استثقالا ويغزو الضمة المقدرة على الواو استثقالا لأنه واش قال هنا يقولك أن الإعراب ياتي ظاهرا كما ياتي تعذرا كما يقدر على الألف تعذرا وعلى أختيها اللي هي الياء والواو، اش كتسمى هاد الحروف هادو الالف والواو والياء؟ ها حروف العله، حروف العله حقيقه حروف العله وايل وايل، الواو والالف والياء. وعله الحروف ها ياء والالف، اكتب لكم وعله الاسماء ياء والالف كنحو قاض والفتى بها عرف، اعراب كل منهما مقدر و لا حتما ولكن نسبق قد نظهر حتما ولكن نسبق. وعلة الاسماء ياء والف، وعلة الاسماء ياء والف فنحو، فنحو قاض والفتى بها عرف، يعرب كل منهما مقدر حتما ولكن نسبق قد نظهر حتما ولكن نسبق قد نظهر. هذا راه النظم ديال الجرمي ديال العمريتي. وعلة الاسماء ياء والف، وعلة الأسماء ياء وألف فنحو قاض والفتى بها عرف، فنحو قاض والفتى بها عرف إعراب كل منهما مقدر حتما ولكن نصب قد، هو هذا حتما ولكن نصب قد نظهر. وعلة الأسماء ياء وألف فنحو قاض والفتى بها عرف، فنحو غير غلطتي لقيت لكم فنحو قاض والعود رجع النظم فنحو، فنحو قاض والفتى بها عريف إعراب كل منهما مقدر حتما ولكن نصب قاض نظهر. نعم أي نعم نعم، إعراب كل منهما مقدر حتما ولكن نصب قاض نظهر، يظهر يظهر حتما ولكن نصب قاض حتما ولكن نصب قاض يظهر. إذن فقلنا ياتي فعل المضارع المرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء استثقالا، والشاهد الثالث والأخير هو يغزو، الشاهد الثالث يغزو. صحيح أنا غادي يجي عندنا عندما نذكر يعني للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون، غادي نذكر عليه يغزو ويغزو. فعل نقطة، فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو استثقالا. إذن كتلاحظوا أن التعذر تيكون في الألف والاستثقال تيكون في الواو والياء، كيف قلت في تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء. فخذ مثالا فقال موسى، هذا التعذر معشر، قد ياتي محمد الاستثقال في الياء، يغزو الاستثقال في الواو. اش كيتسموا هاد الاسماء؟ موسى ونعم اسمه على على، واش هو اسم منقوص ولا اسم مقصور؟ اسم مقصور. اشنو هو التعريف ديال حد المقصور او تعريف اسم المقصور؟ نعم نعم، ما كانت في الاخر يعني الف لازمه لما قبلها يعني مفتوح. نعم نعم نعم، إذا نكتبها حد الاسم المقصور، حد الاسم المقصور ما في آخره ألف لازمة، ما في آخره ألف لازمة قبلها كسرة لازمة، نعم ما في آخره ألف لازمة قبلها كسرة لازمة، قبلها كسرة لازمة كالمصطفى. ما في آخره ألف لازمة قبلها كسرة لازمة، علاش هو شنو هو الأصل في هذا المصطفى؟ واش الكسرة ولا الفتحة؟ ها؟ ها؟ واحد تشوفه؟ واش هو الأصل؟ خصنا نعاود نرجعوا للأصل ديال الاسم باش تبان لينا. حتى نعود نرجع له. إذن ما في آخر ألف لازمة قبلها كسرة لازمة كالمصطفى. إذن هذا حد المقصور ياك، أرى حد المنقص، حد المنقص وتعريف المنقص، حد المنقص ما في آخره ياء لازمة، ما في آخره ياء لازمة قبلها كسرة لازمة، قبلها كسرة لازمة كالقاضي. نعم إذن رأينا يعني ما معنى الإعراب لغة وما معناه في الاصطلاح. يبقى أن نشير إلى ما يقابل الإعراب قبل أن ننتقل إلى النقطة الموالية. نشير إلى ما يقابل الإعراب. ما الذي يقابل الإعراب؟ البينة. إذن فما معنى البينة؟ إذن فما معنى البناء؟ نعم البناء لغة بعد. فمعنى البناء لغة وضع شيء على شيء قصد اللزوم والثبات. قصد وضع شيء على شيء قصد اللزوم والثبات. والبناء من حيث الاصطلاح، إذن هذا البناء من حيث اللغة وضع شيء على شيء، وضع شيء على شيء قصد اللزوم والثبات، كوضع اللبن على اللبن. إذن فما معنى البناء اصطلاحا؟ لأنه فتناولنا للإعراب لغة واصطلاحا يقتضي تناول ما يقابله وهو البناء، مع أنه ما شرش ليه هنا في باب الإعراب. إذن أرجع إلى السطر. البناء التي وتجدر الإشارة، وتجدر الإشارة إلى معرفة ما يقابل، ما يقابل الإعراب، ما يقابل الإعراب، ما يقابل الإعراب وهو البناء، وهو البناء. فهو لغة، فهو لغة، فهو لغة وضع شيء، وضع شيء على شيء. فالبناء لغة وضع شيء على شيء يراد بها اللزوم، وضع شيء على شيء على صفة يراد بها اللزوم، وضع شيء على شيء، وضع شيء على شيء على صفة يراد بها اللزوم، وضع شيء على شيء على صفة يراد بها اللزوم. هذا البناء من حيث اللغة. إذن واصطلاحا، واصطلاحا، واصطلاحا ما جيء به، ما جيء به لا لبيان مقتضى العوامل، أو ما لبيان مقتضى العوامل، لا لبيان مقتضى العوامل، ما جيء به لا لبيان مقتضى العوامل، ما جيء به لا لبيان مقتضى العوامل وليس إتباعا ولا نقلا ولا تخلصا، ولا تخلصا من ساكنين ولا حكاية من شبه الإعراب، ولا تخلصا من شبه الإعراب. أعيد، ما جيء الإعراب لغة وضع شيء على شيء على صفة يراد بها اللزوم، واصطلاحا على أنه، أو ما جيء به لا لبيان مقتضى العوامل وليس إتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من ساكنين ولا حكاية من شبه الإعراب ولا حكاية من شبه الإعراب. إذن غادي تخليو تما واحد ربعة السطور باش نكتب لكم فيه الدليل إن شاء الله قبل من بعد غادي توقفوا على هذا على هذا التعريف ديال البينة. نعم ولا حكاية نعم من شبه الإعراب ولا حكاية من شبه الإعراب. خليوا واحد ربعة السطور باش نكتبوا فيه الدليل ديال التعريف ثم بعد ذلك غادي توقفوا عند التعريف. إذن ننتقل إلى أقسام الإعراب. خليوا شي ربعة السطور نكتبوا فيه من بعد إن شاء الله الحصة الجاية بإذن الله غادي نكتبوا فيه الدليل ما استحضرتوش دابا الدليل ديال هذا التعريف. إذا ننتقل إلى أقسام الإعراب. غيمكن لكم تكتبوا المتن ديال الجرومية هي راه قلت لك غادي نتوقف عندها إن شاء الله التعريف ديال البينة من بعد ملي نستحضر الدليل غادي نتوقف عند التعريف ديال البينة إن شاء الله. وأقسامه أربعة نعم كتبتوا الأقسام ديال الإعراب رفع ونصب وخفض ولكن ما توقفناش عنده ها شو قرش كتبتوا إيه إذا نرجع للسطر إذا نتابع خلي واحد أربعة سطور ولا خمسة سطور وتابع. ذكر المصنف رحمه الله ذكر المصنف رحمه الله بين عارضتين بعد تعريفه للإعراب أغلق العارضتين أقسامه أي أقسام الإعراب وتتمثل في أربعة أقسام أولها أولا الرفع. وما معنى الرفع لغة واصطلاحا؟ العلو والارتفاع. إذن هذا الرفع لغة هو العلو والارتفاع. وما معنى الرفع اصطلاحا؟ إذن أرجع للسطر. قلنا بأن أولا الرفع ياك الرفع وحده لغة عندما نقول حد هو تعريف وحده لغة العلو والارتفاع. واصطلاحا كيف؟ تغيير مخصوص ياش قريب هو ما أحدثه عامل الرفع من ضمة أو نائبها. ما الذي ينوب عن الضمة؟ نعم الواو في أي موضع فقط وفي الأسماء الخمسة ثم الواو ثم الألف في أي موضع في المثنى وفي تثنية الأسماء خاص إياك راه هي في تثنية الأسماء خاصة إياك حق درس وقولها لي تقول متكد دك صافي ثم الألف ثم النون في ماذا؟ في الأفعال الخمسة إذن الرفع لغة هو العلو والاستعلاء واصطلاحا هو ما أحدثه عامل الرفع من ضمة أو ما ينوب أو نائبها أو نائبها أو نائبها بغيت تضيف له بين قوسين الواو والألف والنون. الواو والألف والنون هي التي تنوب على الضمة. الواو تنوب عن الضمة في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، والألف ينوب عن الضمة في تثنية الأسماء الخاصة، والنون ينوب عن الضمة في الأفعال الخمسة. غادي تجي جنة. إذن هذا عن الرفع. أول أقسام الإعراب هو الرفع. القسم الثاني إذن ثانيا النصب. النصب وما معنى النصب أيضا لغة واصطلاحا؟ ما معنى النصب لغة واصطلاحا؟ صحيح نعم. ما معنى النصب لغة واصطلاحا؟ نعم لا دابا انت راه تصور لينا كيف النصب. بغينا ننطقوا بها، بغينا ننطقوا بها نقولوا مثلا الاستقامة با بخلاف قلت بو انا كاين تغيير، ولكن ملي تقول مثلا با اش تدل على الاستقامة ياك عليك قريتي الرياضيات مستقيما لمتوازيا لا يلتقي الا باذن الله با إذن باء تقول مثلا باء هذا تدل على واحد النوع حتى في النطق تدل على واحد النوع ديال الاستقامة. باء بو بي هذا واحد النوع تدل على الهبوط. باء ها ب عاش تدل هذا السكون. السكون إذن النصب لغة هو الاستقامة، واصطلاحا قيسوا عليه قيسوا على ديك التعريف اللي كتبنا على الضمه، غير حيدوا الضمه وديروا الفتحه وديروا النصب. ما يجلبه عامل النصب من فتحه او ما ينوب عنها ياك. اذا النصب لغه هو الاستقامه، الاستقامه والاستواء ايضا والاستواء. واصطلاحا هو ما أحدثه عامل النصب من، علاش قلنا من في الأول قلنا من ضمة، علاش قلنا من ضمة؟ هي الأصل هي الأصل. هل ما أحدثه عامل النصب من فتحة، الفتحة هي الأصل، أما ما ينوب عنها فهو فرع. إذن ما أحدثه عامل النصب من فتحة أو نائبها أو نائبها. ثالثا الخفض. إذن هذه كلها تندرج دي من أقسام الإعراب. ماشي بالضرورة غادي يجي عندنا، غادي يجي عندنا عشان تينوب على عن الفتحة، تينوب عليه نعم الألف في اسم الموضع في الأسماء الخمسة، وينوب عنها أيضا الياء في أي موضع في التثنية وجمع المذكر السالم، بين الجمع في التثنية وجمع المذكر. إذن ينوب عنها الألف في التثنية في الأسماء الخمسة، وينوب عنها الياء في التثنية وجمع المذكر السالم، وينوب عنها الكسرة في جمع المؤنث السالم، وينوب عنها حذف النون ماشي في الأسماء الخمسة في الأفعال الخمسة إذا دق رفعها بثبوت النون. ثم كاين واحد اخرى للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون. هي هذه الفتحة والياء والألف والياء والكسرة وحذف النون. إذن خمسة. إذن وما أحدثه عامل النصب من فتحة أو نائبها. ثلاثة الخفض. الخفض والخفض لغة ضد الرفع، ضد الرفع، الخفض لغة هو ضد الرفع، ضد الرفع أو نقيض الرفع. واصطلاحا هو ما أحدثه عامل الخفض، هو ما أحدثه عامل الرفع من كسرة أو نائبها. نعم، ما أحدثه عامل الخفض من كسرة أو نائبها. في الأولى قلنا عامل الرفع، الثانية قلنا عامل الفتح، الثانية عامل الكسر. ما أحدثه عامل الخفض من كسرة أو نائبها. أربعة، وما الذي يكون، ما الذي ينوب عن الكسرة؟ نعم، الياء والفتحة. الياء في جمع مذكر السالم، والتثنية أيضا ياك، والفتحة في نعم أيوة في الأسماء الخمسة. نعم، في الاسم الذي لا ينصرف، إيه؟ في الاسم الذي لا ينصرف. أربعة، الجزم ولغة القاطع، الجزم لغة هو القاطع، واصطلاحا هو ما أحدثه عامل الجزم من سكون أو نائبه، من سكون أو نائبه. وهذه الأقسام، وهذه الأقسام، نعم، ما الذي ينوب عن السكون؟ غادي يجي، راه عندنا باب معرفة علامة الإعراب، كل شيء من هذا النوع هذا. الحذف، اش قلنا؟ وهذه الأقسام، نعم، وهذه الأقسام منها ما هو مشترك، منها ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، منها ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ومنها ما هو مختص، ومنها ما هو مختص بالأسماء وما هو مختص بالأفعال. اكتبوا، منها ما هو مختص، ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ومنها ما هو مختص بالأسماء وما هو مختص بالأفعال. فالمشترك، ونرجع إلى الصفة، فالمشترك بين الأسماء والأفعال علاش هنا ما دخلناش الحرف كقسم من أقسام الكلام، تغل عن الاسم والفعل، علاش؟ ها؟ علاش؟ ها؟ إيه نعم، لأن الحرف مبني، إنما حنا نتقصد على هنا على المعربات، على المعربات. إذن منها ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ومنها ما هو مختص بالأسماء وما هو مختص بالأفعال. فالذي هو مشترك بين الأسماء والأفعال، فالذي هو مشترك بين الأسماء والأفعال هو الرفع والنصب، الرفع والنصب. الرفع والنصب. وما هو مختص بالأفعال دون الأسماء هو الجزم. وما هو مختص بالأسماء دون الأفعال فهو الخفض. وهو مقتضى قول المؤلف رحمه الله، وهو مقتضى قول المصنف رحمه الله، وهو مقتضى قول المصنف رحمه الله، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب ولا جزم فيها. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب ولا جزم فيها. ولا أي ولا جزمة جزم الميت يكون في الأسماء. فمن ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها أي في الأسماء. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذا المتن ديال الجرمية. ومن ذلك أيضا قول الناظم والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفة الأسماء. هذه هي العلة. والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفة الأسماء. البيت التالي. والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفة الأسماء. والخفض لا يكون في الأفعال. والخفض العكس ديال البيت الاول. والجزم لا يكون في الاسماء لخفته وخفه الاسماء. والخفض لا يكون في الافعال لثقاله وثقال الافعال. والجزم لا يكون في الاسماء لخفته وخفه الاسماء. والخفض لا يكون في الافعال لثقاله وثقال الافعال. وان شئت قلت ولا جزم في البيت الآخر. وهذا في غير بيت. ولا جزم في الأسماء كذا الخفض لم يكن. ولا جزم في الأسماء كذا الخفض لم يكن بفعل. وإياك عجاجك عن خبري. ولا جزم في الأسماء كذا الخفض لم يكن. ولا جزم في الأسماء كذا الخفض لم يكن بفعل. وإياك عوجاجك عن خبري. وإياك عوجاجك شكله بالفتح. وإياك عوجاجك عن خبري. باش غادي تعربوا هذاك عوجاجك لأي فعل؟ باش غادي نعرفوا. وإياك عوجاجك عن خبري. أيوة فين التقدير ديالك؟ بمعنى أحذرك عوجاجك. أو أحذر عوجاجك عن خبري. ولا جزم في الأسماء كذا الخفض لم يكن بفعل. وإياك عوجاجك عن خبري. مثال للرفع في الأسماء نحو قولك جاء زيد أو زيد قائم. ما معنى زيد قائم؟ نعم كيفاش؟ ما الحدث صحيح؟ لا خطأ. وقعد عمرو القتل عند الفرائض قتل به. مات زيد. ما معنى قام زيد أو زيد القائم؟ فنظر قبل. انتقاد حاله يعني القيم يعني قيم واضح ياك بمعنى هذا القيم هذا الذي يثبته والمؤلف رحمه الله يعني جد يعني ما يسمى بضد القعود ياك ها اذا انت شنو واش تكتبوا ها كيفاش قوانا واش هاد القيم عندما نجد المصنف يستعمل هاد القيم قام زيد او زيد القائم هل هاد القيم ضد القعود ها نعم ضد القعود ها اي صحيح راه قائم يعني هاد قام إذن معنى قام بالفعل فعل القيام اللي هو ضد القعود هل هذا صحيح؟ هل كاين شي على شي مثال جلس عمرو في الجرومية؟ لا غير في الجرومية حنا دابا في المقدمة واش كاين جلس عمرو؟ لا جلس هنا يشرح لنا اصلا عند قام وجلس ها؟ هذا مثل به نعم هذا مثل به في يعني في التوابع أن التوابع يعني تتكون تابع هنا شاف فيه التابع ديال العطف تابع للعطف في جميع الحالات في الرافع في النصب في الخفض في الجزم ومثل به في الجزم ولكن هل هذا نعم قال المفعل فهو فعل متعدي يجب عليه باش يكون مفعول يعني هنا مثال جاء هو فعل قيام ضد الجلوس هنا اذا ضد الجلوس فهمتي هذه القيم ديال زيد اللي كيستعمل المصنف على انها هو ضد الجلوس ها نعم مجرد التقوى من الناس مثل يعني زي الفعل هنا الفعل معنى وكل كلمة تدل على معنى في نفس الوقت تعرف في بين سير الزمن كقام وقع هذا صحيح حرام اتفق معك في هذه المساله هذا علاه بغينا هذا الفعل بغينا نعطيه شي تعريف اخر غير التعريف اللي قلنا فيه كل كلمه تدل على معنى في نفسها وتتعرض في بينه يعني الزمان قام وقع هذا ما غاديش نعطيه شي مثال شي تعريف اخر ولكن هذا القيام قد يكون ضاف عن الافض ديال وقد يكون معنويا اذا من خلال حاله الشخص تنستنتج واش هذا القيام نيت هو قيام لفظي او قيام معنوي المقصود حينما يذكر المصنف رحمه الله قيام زيد فانه قيامه من حيث الواجبات ومن حيث الاركان ومن حيث العقيده ومن حيث الاتيان بالعبادات ومن حيث يعني اتصافه باوصاف حميده في مجال المعاملات هذا هو كيف يشرحه النحات هذا هو الاصل اذا القيام ماشي ضد القعود هنا ولكن القيام هنا هو قيام معنوي اي انه يقوم بجميع واجباته في مساله التوحيد الربوبيه في مساله التوحيد الالوهيه في مساله التوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الاتباع في مساله العبادات والمعاملات والاخلاق هذا هو الاصل هذا هو الاصل القيم والا اذا كان هذه القيم ضد القعود فما اش هي الفائده منها؟ ها؟ اش هي الفائده منها؟ ما حتى لا معنى لها حتى انت تقول حتى لا تقوم واقعد انا اقعد وهكذا هذا هو الاصل ها؟ اي داكشي اللي كيذكروا النحات. نعم. حنا إلا ما كانش قال المصنف كيقصد هكا حنا غادي نقصدوه. إذا اش قلنا؟ إذا قلنا بأن أو زيد القائم لو أردنا أن نقف على إعراب هذين المثالين. فنقول مثلا في جاء زيد جاء الماضي كيف يقول الله يجزيكم بخير الماضي كيف يكون مبنيون نذكروا بالإعراب اللي كنا ذكرنا نعم مبني على الفتحة أبدا انا ماشي ما تيهمنيش انا هذا راه واضح الاعراب ديال هذا المثال هذا راه جاء زيد فعل ماض هذاك الاخر فاعل هذا هو الاصل اذا مبني على الفتحه ابدا الا اذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن او واو جمع فيضم على ماذا بني هذا مبني على الفتح مبني على الفتح لم يكن مبني على لا على السكون ولا على الضم ولكن مبني على الفتح زيد الفاعل كيف يكون مع المطر رفع فيه الضمة الضارة في آخره إذا هو وجه الشهيد بالنسبة لنا احنا أن الضمة اعترت هنا زيد اللي هو الاسم إذا المرفوع بالضمة الضارة في آخره وقلنا بأن الرفع من علامة الإعراب الفعل من علامة من أقسام الإعراب ومن علامة الرفع من علامة ومن خصوصية الاسم والفعل الرفع قسم من أقسام الإعراب وهو من خصوصية الاسم والفعل يعني مشترك بين الاسم والفعل هنا الاسم مرفوع بماذا؟ بالضمة وما ينوب وما نابها بالضمة إذا بالضمة هي الأصل ثم زيد قائم أيضا زيد مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره لا عامل الرفع هو المبتدا وقائم أيضا خبر هو اسم مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره إذن كتلاحظوا أن الضمة اللي هي قسم من أقسام الرفع والرفع قسم من أقسام الإعراب وهو مشترك بين الأسماء والأفعال ديالاش وعطينا المثال نعم القائم شنو هو الرفع في صافي الله يجزيكم بخير إلى قلنا زيد قائم قلنا الرافع للمبتدا اللي هو زيد هو الابتداء ومن الرافع للخبر اللي هو قائم نعم المبتدا إذا كان المبتدا الرافع بالنسبة للمبتدا هو الابتداء فإن الرافع للخبر هو المبتدا اللي سبقه وهذا الإعراب هل هو ظاهر أو معنوي؟ معنوي بالنسبة للمبتدا وظاهر بالنسبة للخبر وظاهر بالنسبة مع أن الأزهري ما بغاش كاع تيتحرك كاع يجيب كاع المسائل اللي هي تتسمى يعني ما يسمى بالاعراب الظاهري والمعنوي يقول لك بحال بحال بحال بحال لانه المقام تيقتضي المقام تيقتضي تكون الكلمه مرفوعه او منصوبه اذا هو هذا ابن مالك هو هذا هو هذا اش قلنا مثال للرفع في الاسماء نحو قولك جاء زيد او زيد اذا مثال النصب مثال النصب نحو قولك رايت زيدا رايت زيدا ومثال الخفض مررت بزيد ايضا غادي نتوقف عند الاعراب ديال هذه الكلمه الاخيره هي على هذه المثال الاخير مررت بزيد نرجع للسطر مررت داز معنا في الاعراب مره معنا في الاعراب امتى ايه هذيك تذكرت هذاك البيت مررنا على هند بواد مالحة وقد كتمت رجليها بالحنة قفت عن العرب ديال هذاك مررنا على هند بواد مالحة وقد كتمت رجليها بالحنة وكوكي شو قفت عليه باش غادي نعرفوا باش غادي نعرفوا مررنا على هند بواد مالحة وقد كتمت رجليها بالحنة وكوكي ايه باش غادي تعرضوا مررنا على هند بوادي مليحة وقد كتمت رجليها بالحنة وكوك واش هاد وكوك بعدا واش هي دخل انت تستعمل هذه الكلمة هذه عند التعجب او عند التعجب او عندما يدهشك امر من الامور وكوك وكوك نعم كيفاش والله يكون فعوله مسكين ها الشاعر معجب اذا قلنا ما رارته يعني قلنا لك اعطيناكم الامثله قلنا لكم ودبينا مثلا على امثله الظاهره الظاهر الاعرابي ملي تنقول لك مثلا بحال هذا المثال اللي دابا بحال هذا المثال مررت بزيد واش زيد بالضروره غادي يكون مجرور ولا يمكن يكون منصوب ولا مرفوع خص يكون علاش لا خليه بالنسبه ليش اذا الحرف ذكر هنا لفظي إذا لا تسمى عرب لفظي العرب على أنه لفظي إنه العوامل اللي تجعل هذا الاسم يكون مجرور بين قدامك واضحة بالكتابة وباللفظة ولكن حينما أقول لك محمد قائم غتقول لي هذا محمد علاش ما نديروه حنا محمدنا أو محمدين ولكن تلقائيا تقول محمد لماذا لأنه مبتدأ إذا عامل المبتدأ هنا إذا عامل الجر هنا بالنسبة لي بمررت بزيد واضح باين ولكن عامل المبتدأ عامل الرفع في المبتدأ ما كاينش ما واضح هذا تسمى عامل معنوي ماشي عامل لفظي إذا الفرق واضح ده طيب إذا مررت بزيد فمررت فعل ماضي مبني نكمل الإعراب مبني على الفتحة أبدا مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن مبني على الفتحة أبدا مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم هنا غتقول لي غتطرح السؤال على ماذا بني هذا غتطرح هذا السؤال على ماذا بني هذا التي انا مازال نملي عليكم على ماذا بني هذا علامة الاستفهام على ماذا بني هذا اذا غترجع للسطر مبنيون مبنيون على السكون العارض فيه نعم اذا مبني على الفتحة أو عين مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم على ماذا بني هذا مبني على السكون العارض فيه أشنو اللي خاص مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم على ماذا بني هذا هذا سؤال على ماذا بني هذا مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي فرارا من توالي أربع حركات عندك شي إشكال مبني على السكون العارض فيه فرارا مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل إذا بلا ما تكتب والو لماذا بني على هو حرف اسم حرف في نفس الوقت إيه لماذا بني قلنا بأنه هذا فاعل مرفوع أو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل لماذا بني نعم لكونه شبيها بالحرف في مدى أشبه الحرف في الوضع أشبه الحرف في الوضع ما الدليل ما تكتبوا ما الدليل لا إيه زين كالشبه الوضعي في اسم جئتنا إذن هو هذا كالشبه الوضعي في الوضع كالشبه الوضعي في اسم جئتنا ها هذا الضمير هذا هنا أو بحالة التو هذا الضمير ضمير متكلم أو مخاطب أو مخاطبة أو غائب وغائبة ضمير ما الدليل على أنه ضمير متكلم فصل تضم الطاء في نفسين وفي مخاطب مذكر فتح قفي وكسرها يكون للمخاطبة والتاء في تسكينها للغائبة وإن يكون متصلا بالميم والنون فالضم على التعميم فصل ما لن يكون متصلا بالميم والنون فالضم على التعميم فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي وكسرها يكون للمخاطبة والتاء في تسكينها للغائبة ما لم يكن متصلا بالنون بالميم والنون فالضم على التعميم يقول هذا أن شرحناها طيب فصل تضعت ديال شبه الحرب أما معنى قال لك فرارا من توالي أربع حركات عشان هو الأصل في هذا الفعل هذا ماشي مررت ما غاديش نظهر السكون هذا هو الأصل في هذه الكلمة هذه أيوة. ولكن فرار من توالي أربع حركات متتابعة تنسكر هذا السكون العارض ماشي الأصل فيه واضح السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل لأن هذه الكلمة هذه فيها جزء كلمات ماشي في غير كلمة واحدة فيه فعل وفاعل حد الفعل مرة والتضمير الفاعل هذا هو المعنى مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل إذن هذا بالنسبة للخفض قلنا بأن الجزم لا يكون في الأسماء إذن تناولنا المسائل التي اشترك فيها والتي تختص بالاسم اللي هو الرفع والنصب ها والخافض في الاسماء اما الفعل ارم شوفوا الفعل نعم نعم اذن بزيدين اذن بزيدين جار ومجرور متعلق بالفعل مررت جر ومجرور متعلق بفعل مررت جار ومجرور متعلق بفعل مررت حد الجر حد الجر الباء البقية اسم مجرى جار ومجرور متعلق بفعل مررت وحد الجر الباء والباقي اسم مجرور اللي هو ايش زيد والباقي اسم مجرور حد الجر الباء والباقي اسم مجرور ياكم عندنا في الفرائض اليوم اش عندكم كاين نعم هذا ديال الألفية والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني لكالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأطرا وكافتقار الصلة بدو تكتبوهم كتبوهم والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي إذا اكتبوا والاسم منه معرب ومبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني علة بناء الأسماء هي كونها شبيهة بالحروف وشبيهة بالحروف على مستوى على أربعة مسائل أربعة المسائل إما أن يكون شبيها في المعنى وإما أن يكون شبيها في الوضع وإما أن يكون شبيها في الافتقار وإما أن يكون شبيها في نعم والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحرك الشبه الوضعي والمعنوي في متى وفي هنا والنيابة النيابة إما أن يكون الاسم شبيها بالحرف في المعنى أو في الوضع أو في النيابة أو في الافتقار هذا أربعة اللي كاين والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا كالشبه الوضعي في اسم جئتنا كالشبه الوضعي في اسم جئتنا في اسمي جئتنا شحال من كلمة في هذا في اسمي جئتنا الفعل هو الفعل والفاعل هو المفعول في اسمي جئتنا إذا كتلاحظوا أن هنا تاء ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل مبني لكونه شبيها بالحرف في الوضع ولا أيضا مفعول به منصوب مبني لأنه ضمير ياك أيضا شبيها بالحروف في الوضع كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا وكنيابة عن الفعل بلا تأثرا وكافتقار الصلة كاين راه هل عندكم نسخة الألفية هنا؟ راه الألفية الأبيات الخلاصة والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثرا وكافتقار الصلة وكافتقار الصلة أعيد والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثرا وكافتقار الصلة وكافتقار الصلة أي أن حروف يعني الأسماء الموصولة تاء تكون شبيهة بالحروف في الافتقار. عندما نقول لماذا يعني لماذا أسماء الموصول تكون شبيهة بالحروف، فنقول شبيهة بالحروف في الافتقار. ها؟ شوف سيدي حميدة ايش بغى يقول، ما عندكم انا سيدي حميدة ابن حمد على المكتوب. خفت لما غلط فيه. لا لا هذا على على الجرومية. اشكو ابن حمدون كاين سيدي حميدة على الجرومية، كاين سيدي حميدة على على حاشية على المكودي على الألفية، كاين سيدي حميدة على لمية الأفعال. أي كاين على ميارة. نعم على ميارة. ما كاينش عندكم هنا ابن حمدون على المكودي؟ ما كاينش. إذا نرجع إلى السطر، إذا هذا عن نعم تفضل. إذا فقلنا بأن للأسماء أو للإسم من أقسام الإعراب، ها للإسم لا تكتب ولو بالنسبة للأقسام، بالنسبة للإسم يعني يشترك مع الفعل في أقسام الإعراب في الرفع والنصب، ويختص هو ب بالخفض دون الفعل، بينما الفعل يشترك مع الاسم في الرفع والنصب دون دون الخفض ويختص بالجزم. إذا ننتقل إلى الفعل. نعم مثال الفعل في الرفع. مثال والفعل في الرفع نحو يقوم، سيقوم فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذن كتلاحظوا أن الضمة يشترك فيها الاسم والفعل، الضمة الظاهرة في آخره. ثانيا النصب، ثانيا النصب كانين النصب نحو لن أضرب، لن أضرب، لن أضرب، لن من حروف النصب. فلن حرف نفيين، حرف نفيين ونصبين واستقبال لا تأبيد لها، لا تأبيد لها، تأبيد من الأبدية، لا تأبيد لها ولا تأكيد، لا تأبيد لها ولا تأكيد لها عند أهل السنة، لا تأبيد لها ولا تأكيد لها عند أهل السنة، خلافا لمن زعم ذلك، خلافا لمن زعم ذلك وهو السبخشري، خلافا لمن زعم لا تأبيد لها ولا تأكيد لها عند أهل السنة، خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري. يقول ابن مالك رحمه الله، هذه معلومات اكتبوها ودونها مزيانة، يقول ابن مالك رحمه الله في اسمت هذه المنظومة ديالته في الكافية، الكافية الشافية، يقول ابن مالك رحمه الله في الكافية: ومن يرى النفي بلا مؤبدا، ومن يرى النفي بلا ومن يرن ثيابيلا مؤبدا فاردد كلامه وغيره عضوضا. ومن يرن ثيابيلا مؤبدا فاردد كلامه وغيره عضوضا. وعقلوا هذا الاعراب الله يجزيكم بخير. وقت ما تذكر لكم اللام خصك تعرف هكا مع الدليل ديالو، ما تتبدل لا يتبدل ولا يتغير. لا الحرف نفير ونصب واستقبال، لا تأبيد لها ولا تأكيد لها عند أهل السنة خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري. دليله في الكافية الشافية دين ابن مالك رحمه الله: ومن يرى النفي بلال مؤبدا فرض كلامه وغيره عضوضا. إذن أضرب ومن يرى النفي بلال مؤبدا فرض كلامه وغيره عضوضا. راه كيرد بزاف على الزمخشري، ابن مالك رحمه الله كيرد على الزمخشري. وفايت اظن في الحصه الاولى كاع اللي تلاقينا فيه ذكرتكم بانه كيرد عليه عند قول الله سبحانه وتعالى، لانه الزمخشري ينكر قراءة ابن عامر السامع عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم. ياك هكا كنقراو ياك فورس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم. فقرأ ابن عامر وحده في العشرة قال قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. والزمخشري في تفسيره الكشف عند قول الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية قال لي: أنا لا تعجبني هذه القراءة. ورد عليه ابن مالك قال: وعمر ملي كيتناول الفصل، ابن مالك في الكافية الشافية ملي كيتناول ما يفصل بين المضاف والمضاف إليه، فقال: يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به، كقول الله سبحانه وتعالى في قراءة ابن عامر: وكذلك زجين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم. وعمدة قراءة ابن عامر: فكم لها من عضد ونصير، فكم لها من عضد ونصير. كما رد عليه، كيف رد عليه لك في هذه عند قول الله سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى جبل، يعني الزمخشري عند قول الله سبحانه وتعالى لن تراني، يقول لك بأنه الآن تفيد التأبيد والتأكيد. ورد عليه ابن مالك ايضا في الكافية الشافية قال: ومن يرى النفي بلا مبالغة، ردا على الزمخشري والمعتزلة ايضا: ومن يرى النفي بلا المؤبدة فرض الكلام هو غيره عضوضا. اذا اضرب فعل مضارع منصوب بلا، فعل مضارع منصوب بلا، فعل مضارع منصوب بلا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. اذا اش اللي كتلاحظ هنا مقارنة مع الاسم؟ ها اشتراك في النصب والرفع، اشتراك بين الافعال والاسماء في الرفع والنصب. نعم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في اخره. ومثال الجزم، مثال الجزم، نعم مثال الجزم: لم يقم. فإعرابه راه قريب دابا غادي نسحبوا ان شاء الله. فإعرابه: لم حرف نفيين ياك وجزمين. ايضا عقلوا على الاعراب ديال هذا الحرف هذا، راه ما تتمنى. لم حرف نفيين وجزمين وقلب معناه مضيا، حرف نفيين وجزمين وقلب معناه مضيا، حرف نفيين وجزمين وقلبين معناه مضيا، معناه مضيا. لم يقم وخا هو فعل المضارع كيدل على نعم. إذن بهذا نكون قد انهينا هذا الباب اللي هو باب الإعراب. إذن في الحصة المقبلة إن شاء الله ننتقل إلى الباب الثاني الموالي اللي هو باب معرفة علامة الإعراب. باين لم يقم. إيه لا يقوم فعل المضارع مجزوم بلام. فعل المضارع مجزوم بلام. فعل المضارع مجزوم بلام. وعلامة جزمه السكون الظاهر. السكون الظاهر. إذن إلا بغيت تعرفوا هذوك القواعد اللي كانت تتعاملوا بها في الفرائض، وهو القواعد الأربعة اللي هو اللي بغي يحفظهم، اللي هو التباين والتوافق والتداخل والتماثل. غادي ترجعوا للصفحة 116، صفحة 116 البيت 212 213 214، وهو التوافق أو التداخل أو التباين أو التماثل، اللي هي أربعة. ياك عقل واستغني بالأحد في التماثل، واستغني بالأكبر في التدخل، وفقا بكل أجر في التوافق فضل، وفقا بكل أجر في التوافق كلا بكل أجر في التفارق. التفارق هو التباين، تقسم به التباين. إذن صفحة 116 البيت الثلاثة الأخيرة 212 13 14، وهو التوافق يعني لا القواعد العامة اللي كانت تعمل بها في استخراج يعني في تحديد أصل الفريضة، هي كيف قلت لكم أربعة، توافق أو التباين أو التماثل أو التدخل، أربعة. يعني كيفية التعامل مع كل واحد، إذا جاتك هذه القاعدة واحد القاعدة من هذه القاعدة من هذه القواعد الأربعة في الفريضة كيف ستتعامل معها. قال وهو التوافق أو التدخل أو التباين أو التماثل، واحدة من هذه أربعة. إذا كان عند التماثل واستغني به الأحد في التماثل بين عندك السدس والسدس، تتستغني بواحد من هاد السدس، ما غاديش تضرب واحد على واحد ستة على ستة لا، بلعن تدخل. فايت قلت لكم ما معنى التدخل دابا حنا امتى غادي تدخلوا وربع واستغني بالاكبر في التدخل. امتى تنقولوا مثلا التدخل كاين ملي تيكون عندك ثمانية مع جوج ثمن وجوج، يمكن تقسيم الاكبر للاصغر فيعطيك عددا صحيحا طبيعيا. يعني في هذه الحالة تستغني بالأكبر، واستغني بالأكبر في التدخل، وفقا بالفتح بكل أجر في التوافق. من اللي يكون التوافق بالنصف، ما معنى التوافق بالنصف؟ من اللي يكون عندك مثلا يمكن مثلا نحدثه الربوع السدس، ياك يعني الربوع السدس الربوع السدس أو السدس الثمن، يعني تتاخذ النصف ديال السدس وتضربه في الربوع، ولا تاخذ النصف ديال الربوع تضربه في السدس، هذا تم التوافق. ها هو اللي واعر شي شويه كلا بكل. ملي تكون مثلا عندك التباين، التباين يمكن نمثلوه مثلا في واحد على ثلاثه واحد على اربعه، يعني ما بيناتهم حتى شي قاسم مشترك. ها ما بيناتهم حتى شي قاسم مشترك، اذا راه سهله قضيه سهله. اذا لم يكن القاسم مشترك، كاين القاسم المشترك واحد بيناتهم لكن ما معتبرش واحد، ما دخلش في هذه القضيه هذه، تضرب هذا في هذا. اذا ردوا البال غير التدخل يعني التوافق. اذا التدخل الا كاين تاخذ الكبير، التماثل الا كاين تاخذ واحد واحد فيهم، تباين تضرب واحد على واحد، اما التوافق هو اللي واعر شويه تاخذ النص بحال هذا. دابا بين السدس والربع بيناتهم التداخل يعني التوافق بالنصف. الى خديتي النصف ديال اربعة اللي هو جوج تضربو على ستة يعطيك 12، او تاخذ نصف ديال ستة اللي هو ثلاثة مضروب في اربعة يعطيك دائما واضح. اذا غادي ترجعوا لهذ القاعدة، القاعدة هي صفحة 116 الابيات الثلاثة الاخيرة، قولوا قولي هذا وصحبه الله يبارك. نعم هو معروف عنه كاين عند الاخوه مختصر ديال الجداح الاسرار.